الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. نبدأ كما هي الحالة باختبار في مدة 10 دقائق. نعم لمجرد ما تصلكم الأوراق والدورة. سعيكم؟ طيب نجيب على الأسئلة. السؤال الأول: العقود من حيث الضمان 3 أنواع، هذه عبارة صحيحة. عقد الخلع والإجارة عقد مالي من جانب دون جانب، لماذا خطأ؟ الإجارة عقد مالي من الجانبين. العقود من حيث غايتها 5 أقسام: عقد مجنون، عقد فاسد عند الحنفية. عقد المجنون عقد فاسد عند الحنفية. قل إن الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل، وأما الحنفية وهم أصحاب التفريق بين الفاسد والباطل، فقالوا إن الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، ده باطل عندهم، وأما ما شرع بأصله دون وصفه فهذا هو الفاسد، هذا هو الفاسد. فهذا العقد عقد مجنون، عقد فاسد وباطل عند الحنفية والجمهور، لأنه عقد غير مشروع بأصله. واضح؟ عقد ليس عند الحنفية أن عقد المجنون عقد فاسد، بل هو عقد باطل. مجنون ظاهر العقل، ظاهر العقل، وهم الذين اشترطوا شرط الرشد في الايه؟ في العاقل، فلا بد أن يكون عاقلا بالغا ايه؟ غير محجور عليه الفسد، مش كده؟ فصار عقد المجنون عند الجمهور كالحنفية باطل وفاسد، بخلاف العقد. احنا قلنا العقد الفاسد عندهم عقد سبب فساده امر مجاور، امر مجاور للعقد في الوجود منفك عنه في الماهية. كلام الصعب ده شرحناه وقلنا البيع بعد صلاه الايه؟ الجمعة مثلا، بعد أذان الثاني للجمعة، هذا البيع ورد عليه نهي، لكن هل النهي منصب على ذات البيع وحقيقته، وإنما منصب على الوقت أو المكان، الوقت الذي يقع فيه عقد البيع أو المكان الذي يبرم فيه عقد البيع، دم منفك عن ماهية عقد البيع، ليس الزمان ولا المكان جزءا من ايه؟ من ماهية عقد البيع. البيع في المسجد مثلا منهي عنه لحرمة المكان، والبيع بعد الاذان منهي عنه لحرمة الزمان. الحنفية يذهبون الى ماذا؟ الى ان النهي اذا انصب على امر مجاور للماهية في الوجود منفك عنها فإنه لا يقتضي عندهم بطلانا، وإنما يقتضي إيه؟ فسادا. والفساد عندهم تترتب عليه آثار لا تترتب عند الجمهور، الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل، فكل فاسد باطل وكل باطل فاسد عند الجمهور. الحنفية يقولون لا، الباطل فاسد والفاسد ليس بباطل. واضح؟ نعم. ايوه ما صحيح، لكن الصيغه دي طالعه من مين؟ صيغه من ينطقها؟ ينطقها انسان. هذا الانسان اذا كانت اهليته ساقطه، المجنون لا اهليه له، المجنون لا أهلية له، فلا يتصور أن تقع منه عقود. المجنون لا أهلية له. حاولنا في واحد كامل الأهلية وفي واحد ناقص الأهلية. فالمجنون فاقد الأهلية تماما، فلا تتعلق به الأحكام، لا تجب عليه الصلاة ولا تجب عليه عبادة ولا يصح منه حد ولا يتحقق منه أن يبيع أو أن يشتري، واضح؟ ولا يحق ولا يصح منه إقرار. لو أقر المجنون لإنسان بألف، هل يثبت هذا الإقرار؟ لا يثبت، ليست له إيه؟ أهلية، لأنه يلزم غيره ولا أن يلتزم لغيره، لا يلزم غيره بعقد ولا أن يلتزم لغيره في عقد. طيب، الرشد من صفات العاقد المستحبة، جزاء من شروط العاقد وليس من صفاته الإيه؟ المستحبة. يجوز بيع الأعضاء الآدمية للمريض المحتاج، لماذا خطأ؟ لماذا؟ لأن من شروط المعقود عليه ماذا؟ أن يكون قادما، أن يكون هذا المعقود عليه أو المحل قابلا للحكم، فحكم العقد البيع. فهل تباع أعضاء الآدمي؟ لا تباع أعضاء الآدمي. فهل يجوز بيع الدم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير قابل. لماذا هو غير قابل الدم؟ لنجاسته. لا يجوز بيع الدم لأنه إيه؟ نجس. التبرع بالدم كالتبرع بالأعضاء يجوز عند الحاجة إليه بضوابط وضعها أهل العلم. طيب، تعتبر الصيغة ركن العقد الوحيد عند الفقهاء. خطأ ليه؟ طيب، الحنفية مش من الفقهاء؟ إذا الألف واللام في الفقهاء عام يستغرق جميع الفقهاء، فلما نقول في الفقه للفقهاء يبقى العبارة دي خطأ، لأن الصواب عند فقهاء الحنفية، عند فقهاء الحنفية وليس عند عموم الايه؟ الفقهاء. طب لو أنا بقرأ في كتاب فقه حنفي وقال الفقيه الحنفي تعتبر الصيغة ركن العقد الوحيد عند الفقهاء، يبقى عبارته صحيحة ولا غلط؟ صحيحة ليه؟ يبقى الألف واللام هنا للعهد، للعهد، سواء كان العهد ذكريا أو كان ظنيا أو كان حضوريا أو كان ذهنيا، المهم إن هو هنا إيه؟ يقصد بكلمة الفقهاء هنا الحنفية. واضح يا كنا؟ طيب، من العقود الفورية عقد الإجارة. خطأ. يشترط القبض للزوم الرهن بخلاف الكبد. يشترط القبض للزوم الرهن بخلاف الكبد. العبارة دي ولا غلط؟ العبارة دي خطأ. نعم، للاثنين. احنا قلنا يشترط القبض لزوم الرهن والهبة، فالتفريق بين الرهن والهبة تفريق بلا موجب ولا مسبب. ماشي. طيب، بيع الفضولي باطل الا اذا وكل. اللي بيقول صح يقف يقول لي ليه بيقول صح. قل نعم. احنا دلوقتي بنقول بيع الفضولي باطل، وهذا الجزء من العبارة خطأ. بيع الفضولي صحيح موقوف. بيع الفضولي ايه؟ صحيح موقوف. موقوف على من؟ على من له الاذن. يبقى التعبير ببيع الفضولي باطل هذا ايه؟ لا يستقيم. بيع الفضولي صحيح موقوف. قلنا العقود بتنقسم الى ايه؟ الى قسمين من حيث النفوذ وعدم، عقود صحيحة نافذة واخرى موقوفة، والموقوفة صحيحة لكنها لا تنفذ الا اذا اجاز صاحب الحق، فاذا اذن او اجاز صاحب الحق تصرف الفضولي مضى ايه؟ مضى العقد وترتبت عليه ايه؟ اثار. بعض العلماء يقولون ان بيع الفضول باطل مطلقا، لكننا لم نتعرض لهذا ولم نعتبره قولا وجيها، وانما ذكرنا ان الراجح ان بيع الفضولي صحيح موقوف على اذن من له الايه؟ على اذن من له الاذن. كيف نكون قد اجبنا على هذه الاسئله؟ اجمعوا الاوراق بارك الله فيكم. يشترط القبض لانتقال الملك في الهبة كما يشترط القبض للزومها. القبض مشترط لانتقال ملكيتها وللزوم عقدها، واضح؟ يعني القبض بالنسبة للهبة يقضي الى امرين، انتقال الملك وايه؟ ولزوم العقد، واضح؟ طيب، ما توقفنا في المبحث المتعلق باركان العقد، وقلنا ان الحنفية لا يعتبرون من اركان العقد الا ركن. ما هو هذا الركن؟ الصيغة. وما هي الصيغة؟ هي الايجاب والقبول. الايجاب والقبول. طيب، توقفنا بعد ان تكلمنا عن الاركان الثلاثة عند الجمهور، وتناولنا الكلام على العاقدين، وتكلمنا ايضا على المعقود عليه. نتكلم اليوم عن هذا الركن المشترك بين الجمهور والحنفية، وهو الصيغة. الصيغة هو ما يصدر عن العاقدين معبرا عن إرادة التعاقد بينهما. وبعض العلماء يعبر عن الصيغة بالإيه؟ بالإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول. الصيغة هي ما يصدر عن العاقدين معبرا عن إرادة التعاقد، ويعبر عن الصيغة بالإيه؟ بالإيجاب والقبول. ما هو الإيجاب وما هو القبول؟ حنفية سهلوا عليه وقال الإيجاب ما صدر أولا والقبول ما صدر ثانيا. إذا الكلمة الأولى عندهم إيجاب والثانية قبول. لو قال رجل لولي زوجته زوجني كان هذا ايه؟ إجابة. ولو قال الولي قبلت كان هذا ايه؟ طب لو قال الولي زوجتك يبقى إجابة ولا قبول؟ يبقى عند الحنفية اللي يتكلم الأول هو ليه؟ هو الموجب. من تكلم أولا فقد ايه؟ فقد أوجب، ومن تكلم ثانيا فقد قبل. حتى لو كان المعنى يعني مخالف لما نفهمه من الإجابة والقبول، لو قال زوجتك ابنتي فإن هذا يكون ايه؟ موجبا. أو لو قال زوجني ابنتك فإن هذا يكون ايه؟ إيجابا. ده عند من؟ عند الحنفية. والذي يتكلم ثانيا هو القابل. لو قال قابل أو لو قال ايه؟ زوجني، واضح؟ طب لو قال بعتك كتابي بكذا وقال الثاني اشتريته، يبقى الاول ايه والثاني ايه؟ الاول قال الايجاب والثاني قال القبول. ولو قال اشتريت منك كتابك بكذا فقال الثاني قبل، يبقى الاول هو الموجب والثاني هو الايه؟ القبول. الجمهور قال لا، الإيجاب هو ما يصدر ممن يكون منه التمليك وإن جاء متأخرا، والقبول هو ما صدر عمن يصير له الملك ولو كان متقدما. إيجاب هو ما صدر ممن يكون منه التمليك وإن جاء متأخرا، والقبول ما صدر عمن يصير له الملك وان صدر ايه؟ اولا. فالمملك هو الايه؟ الموجب. المملك هو الموجب، والمتملك هو القابل، برضو مطلق. يبقى الجمهور راعى الايه؟ الجمهور راعوا المعنى، والحنفية راعوا الترتيب. الجمهور قال ان الذي يملك هو الموجب، والذي يتملك هو الايه؟ القابل. طيب لو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك، مين المملك ومين المتملك؟ مين الموجب ومين القابل؟ نعم نعم. لازم نسمعكم واحد واحد. قول يا شيخ كتاب. الثاني طبوع كده، قال الرجل لولي زوجته زوجني ابنتك، فقال قبل. فين الموجب وفين القابل؟ الموجب الذي قال قبل. موافقين على كلام الاخ اسامة؟ اقعد يا شيخ اسامة انتبه بقى. مرة اخرى الجمهور يقولون ان الذي يملك هو الايه؟ هو الموجب، وكلامه يسمى ايجابا، والمتملك هو القابل وكلامه يسمى ايه؟ قبولا. فلو قال زوجتك ابنتي فقال قبل، كان الذي قال زوجتك مملكا، وبهذا يكون موجبا، ويكون الذي قال قبلت متملكا، ويكون كلامه هو القبول. اه واضح. قال له زوجني ابنتك ده يبقى اسمه ايه؟ ها قبول. لو الثاني قال زوجتك ابنتي يبقى ده اسمه ايه؟ ايجاب. قصد ذلك لما نيجي في عقود النكاح في مسألة دقيقة. على قول الجمهور لما واحد يقول للرجل زوجني ابنك، فيقول الطرف الاخر قبل قبل، هل ينعقد النكاح بهذا ولا لا؟ ولما يقول زوجتك فيقول قبل، ايهما اصح؟ يذهبون الى ان الاصح ان يقول زوجتك ابنك فيقول الثاني ايه؟ قبل. لانه لما يقول زوجني ابنتك ده ما يعتبرش ايه؟ ما يعتبرش قبول. لما يقول زوجني ابنتك ده هو واحد بيطلب طلب، ليه بيطلب طلب؟ زوجني. مين اللي هيقبل؟ المتملك. هو قال زوجني فالتاني قال ايه؟ قبلته، او قال زوجتك. ليقول بعض الفقهاء لا ينعقد العقد حتى يقول الاول قبلته. يبقى كأنها بقت ثلاث ايه؟ ثلاث عبارات. زوجني زوجتك قبلته، زوجني زوجتك قبلته. الحنفية بيقولوا لو قال زوجني وقال الثاني زوجتك انعقد الايه؟ النكاح. ليه؟ لان الاول ايجاب والثاني قبول. انما عند الجمهور لما قالوا زوجني ما كانش هذا ايه؟ ما كانش هذا قبول، وانما كان طلب، قد يقبل وقد يرد. فلما قال له ولي الزوجة زوجتك صار الإيجاب متحقق. هل يقبل أو يرفض؟ لا يتحقق إلا إذا قال إيه؟ قبلت. يبقى اللي بيعقد عقد النكاح يتنبه إلى هذه القضية، إن أراد أن يكون العقد من إيجاب وقبول فقط من غير صيغة ثالثة أو عبارة ثالثة، ليأمر ولي الزوجة بأن يقول للمتقدم إليه زوجتك زوجتك ابنتي موكلتي فلانة إلى آخره، ويقول الزوج أو الذي يطلب الزواج قبلت. يبقى زوجتك والثاني يقول إيه؟ قبلت. يبقى ده عقد من عبارتين. إنما زوجني بعدين يقول زوجتك ويقف، بعض الفقهاء يعترض يقول لا العقد حتى يكون ايه قبيل. ماشي، ده للخروج من الخلاف، للخروج الصيغة التي لا اختلاف عليها، ان يقول ولي الزوجة زوجتك، وان يقول قبلتك. واضح؟ طيب، اذا الاجابة عند الحنفية ما صدر اولا، والقبول ما صدر ايه اخرا، وعند الجمهور الإجابة ما صدر من الممالك. طيب لو نطبق ده على عقد الايه البيع، يبقى الإجابة ما صدر من من البائع، والقبول ما صدر من الإجابة ما صدر من البائع لانه الممالك يملك غيره، والقبول ما صدر من المشتري وهو الايه وهو المتملك. طيب الإجابة والقبول بعض العلماء يضع له شروطا. الشرط الاول اتحاد مجلس العقد، انا وحضرتك ماشيين في الطريق رايحين المسجد، وبعدين قلت لي يا اخي انا عايز اشتري سيارتك ب50,000، وبعدين قلت لك يا اخي الاذان بيدن خلينا ندخل نصلي. دخلنا صلينا، وبعد ما خرجنا من الصلاه وانا في الطريق قلت لك قبل، هل انعقد هذا العقد؟ كنا ماشيين في الطريق وقلت لي اشتريت سيارتك ب50، فانا لم اجبك، ودخلنا الى الايه الى المسجد، فصلينا الصلاه وخرجنا، واحنا في الطريق قلت لك قبل، هل انعقد عقد بذلك؟ الفقهاء يقول لا ينعقد العقد بهذا حتى يعاد الإجابة والقبول في مجلس واحد. المجلس او مجلس العقد هنا حصل الإجابة او حصل القبول من واحد في وقت، والإجابة حصل في ايه في وقت اخر. قالوا لابد من اتحاد مجلس العقد لان هذا يقطع النزاع. طيب افرض مثلا مجلس العقد ده انقطع بشيء، كنا قاعدين في البيت مثلا وبنتكلم في شراء السيارة، وبعدين دخل ولد من الاولاد تكلم قال والله في ضيف بره عايزك، فخرجت الى هذا الايه الضيف وكلمته كلمة ورجعت، وانت كنت قلت اشتريت، فانا قلت لك ايه قبل، هل هذا ينعقد به العقد؟ قال الفقهاء ينعقد اذا كان الفصل يسيرا، اذا كان الفصل ايه يسيرا، بحيث ان احنا مستصحبين حكم العقد، مستصحبين ايه حكم العقد، بخلاف ما انا لو خرجت مع الضيف ده وقعدت معاه نص ساعة مثلا وبعدين رجعت وقلت قبل، يبقى هنا حصل ايه حصل ان مجلس العقد ايه انفك وانفصل، وبقوا مجلسين مش مجلس واحد، مجلس وقع فيه إجابة والثاني وقع فيه الايه القبول، فما ينفعش. لكن لو كان الفصل يسيرا فان اليسير يغتفر، زي مثلا احنا بنتعاقد ودخل واحد قال السلام عليكم، قلت له عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال وازاي الاولاد، يعني جبت كلام ايه اجنبي او كلام غريب عن العصر، لكنه كلام يسير لا يفضي الى تغير المجلس او نقض حكم المجلس، اذا كان الفصل يسيرا فانه ايه يغتفر. طيب يعني معنى كده ان عقد البيع لازم تكون انا وانت في مجلس واحد وشايفين بعض وبنتكلم مع بعض في هذا الايه المجلس، مش كده؟ طيب هل ينفع ان احنا نعقد عقد واحنا بعاد عن بعض وما فيش بيننا مجلس؟ الفقهاء بيقولوا يشترط الايه اللجنة مجلس العقد. يعني لابد أن يكون هناك مجلس وأن يكون المجلس متحدا. طيب ينفع أن المجلس ما يتحد؟ لا ما ينفعش. طيب هل يصلح هل يصلح أن يعقد عقد البيع بالهاتف؟ أنا في أمريكا وأنت في روسيا وسلام عليكم وعليكم السلام بالمحمول بيعني سيارة أو بيعني الطيارة أو بيعني العقار أو الدار بكذا فأقول قبل وينفع يعمل لي عقد؟ أو على النت مثلا ما يسمى بالتجارة الإلكترونية ها؟ تقولولنا ما احنا بنسأل الأخ الكريم يعني في حاجة اسمها مجلس حسي ومجلس حكمي؟ في نعم مجلس حسي زي ما احنا قاعدين جالسين قدام بعض اسمه مجلس أجلس أمامك وتجلس أمامي. في مجلس حكمي يحصل فيه التواصل والتلاقي بيننا بحيث اني اقول ان الذي يحدثني هو الاخ كريم في الخط الثاني او اللي معايا خلف الشاشه هو الاخ كريم وربما اراه ويراني من خلال الايه الشاشه او تكون المكالمه مكالمه مرئيه من خلال الجوال يبقى هذا مجلس ايه حكمي فلو قلت له اشتريت وقال الثاني بيع يبقى انعقد الايه البيع. طيب وينفع كمان المجلس من غير الهاتف ومن غير شاشة الكمبيوتر بالكتابة؟ طب ازاي؟ اقول في الرقعة خطاب اذا وصلك كتابي هذا فقد بعتك داري بألف. خلاص ازاي العقد كده؟ ايه ثمن عقد وصل الكتاب الى الشخص ده في ايه في مجلسه ففتح الخطاب وبدا يقرأ بدا يقرا هذا الايه الخطاب اذا وصلك كتابي هذا فقد بعتك داري بألف. فلو قرأ قبل فور ايه فور قراءته للخطاب او في المجلس الذي قرأ فيه الخطاب انعقد الايه انعقد البيع واتحد المجلس حكما وصار مجلس البيع هو مجلس ورود الايه الخطاب هو مجلس ورود الخطاب وهو مجلس ورود الايجاب الذي صدر من الممالك. فلو قال المتملك قبلت فقد انعقد الايه البيع. ودي مجالس حكميه مجالس ايه حكميه. يبقى زمن المكلة هو المجلس زمن المكلة هو المجلس وزمن الاتصال الإلكتروني هو المجلس والمجلس الذي يرد فيه الكتاب الخطي هو مجلس الايه العقد أيضا. يبقى دي اسمها مجالس حكمية. طيب لابد أن ده الشرط الثاني ده موافقة القبول للإيجاب. يعني جيت والله قلت بعتك الشيء بألف فقلت قبلته بسبعمائة يبقى انعقد البيع ولا لا؟ هو قال بعتك بألف وقال الثاني اشتريت بثمانمائة يبقى هنا في بيع ولا مفيش؟ لا مساومة. دي اسمها ايه؟ مساومة. هو بيقول له ابيعك بمية والثاني يقول له ايه؟ بل بسبعمائة بل بثمانمائة بل بتسعمائة. اذا لم يقع اتفاق بين الايجاب والقبول او بين القبول والايجاب فانه ايه لا ينعقد العقد. طب لو قلت له بعتك سيارتي بثمانمائة فقال اشتريت دارك يعني انا دلوقتي بعرض عليه ايه السيارة بثمانمائة فقال اشتريت الدار بثمانمائة يبقى وافق القبول للإيجاب؟ لا لم يقع هذا الإيه لأنه ورد الإيجاب على شيء والقبول على شيء اخر. افرض ان انا عارض الدار فعلا والسيارة الاثنين معرضين، واحد مفلس وبنبيع متاعه، فعنده سيارة وعنده دار وعنده عقار الى اخره، وكل ده معروض، لكن السيارة ب800 والدار ب1000، فانا اقول وضعتك السيارة ب800 فقال اشتريت الدار. طيب الدار معروضة ب1000 وليست بايه؟ ب800. اذا لا ينعقد العقد، لا ينعقد العقد حتى يوافق القبول الإجابة. وده مش بس في العقود والبيع، حتى في الإجارة، حتى في الإجارة. يجي أجرني سأجرك مثلا الدار ب500، فأقول استأجرتها ب300، يبقى برضو إيه؟ لم ينعقد شيء. أجرتك الدار ب800، يقول استأجرت المحل ب800، يبقى برضو إيه؟ لم ينعقد العقد. الشرط الثالث في الإجابة والقبول أن تتضح الصيغة، أي أن تتضح دلالتها. واحد قال لصديقه سأبيعك الكتاب بعد شهر ب100، سأبيعك بعد شهر ب100، فقال رضيت او قبل، فما حكم هذا البيع؟ مسألة صعبة. قال ابيعك داري بعد شهر ب1000، فقال رضيت. ما يقول السادة الفقهاء في هذه المسألة؟ نعم لا سيدي، بعتك داري بعد شهر ب1000 جنيه. سأبيعك، مش بعتك، سأبيعك داري بعد شهر بألف، بألف جنيه، بألف دولار، زي ما انت عايز. نعم قل يا عم. أجل بأجل إيه؟ لا، ما هو دلوقتي بيسأل هل العقد بيع ولا لا؟ سأبيعك الدار بعد أسبوع، بعد أسبوع بإيه؟ بألف. سأبيعك من غير ما يحدد وقت، سأبيعك الدار بألف. قال سأبيعك إن شاء الله السيارة بكذا. بعتك يا أخي إن شاء الله. هذه عدة أو بيع غير منجز. يشترط في عقد البيع أو في العقود أن تكون إيه؟ منجزة، أن تكون منجزة، يعني لا تضاف إلى المستقبل. فإما أن تضاف إلى الماضي فتقول بعت ويقول الآخر اشتريت، واضح؟ إنما أن تقول سوف أبيع أو سأبيع أو إن شاء الله سوف نفعل، يعني الحروف التي تدل على الاستقبال تجعل العقد غير منجز. لو قال رجل لامرأته سأطلقك بعد غد، هل يقع بذلك طلاق؟ لا يقع، لا يقع، وإنما هو إخبار بأنه يفعل ذلك في المستقبل، فقد يفعل وقد لا يفعل. لكن هذه العبارة بذاتها لا توقع طلاقا ولا توقع بيعا ولا توقع إجارة، ماشي كده؟ طيب، مش عايز كل واحد تطرق على باله مسألة يجي ايه تصفها، وإلا مش هنخلص ومش هننتقل. ما ينفعش اي حد كده الجلد داخل، لا انا مش هن ايه، مش هنكد، فبالراحة، واحنا ندي فرصة في الاخر للأسئلة. انا بس عايز افتح في قضايا مهمة. احنا قلنا اتحاد المجلس شرط، وموافقة القبول للإيجاب شرط، ووضوح دلالة الصيغة شرط. لو اخترنا شرط من هذه الشروط لم تنعقد الايه؟ الصيغة، ولم تقع صحيحة، ولم ينعقد بذلك بيع. الحنفية لما قالوا إيجاب وقبول لقوا ان الصيغة هي ايه؟ هي اهم ما في العقود، ولذلك جعلوها ركن العقد الوحيد. ده تنبيه لايه؟ لنا، لاننا حين نبرم عقدا لا نبحث وراء الفاظ، ولا نبحث في معانيه، ولا نبحث في قيوده، ولا نبحث في محترزاته، وانما نجري عقودا غائمه عائمه وهميه غير واضحه. وللاسف غير المسلمين حين يكتب احدهم عقدا تجد ان العقد مكتوب فيما يشبه الدفتر او الكراس، يقول لك كراس العقد، كراس العقد، تفتح الكراس ده كم 18 صفحه 20 صفحه. اعرف كثيرا من احبابنا واخواننا يبرمون عقود بالملايين لا يكتبون فيها صفحه واحده. طيب خير ماشي، العقود تقع بالصيغه اللفظيه بعني وبعتك واشترينا وكذا، لكن لا تقيد هذه العقود لا بضوابط ولا بمعايير ولا باشتراطات ولا بكذا. فعند اول خلاف يدب يحصل بين الناس ايه؟ النزاع الذي يطول ولا يكاد ينتهي او يقف عند حد، والذي يترتب عليه الايه؟ يترتب عليه الشحناء والبغضاء وفساد ذات البين، لان كل انسان سيفسر العقد من وجهه نظره وسيشرح العقد مما هو في مخيلته هو، وبالتالي تضطرب الايه؟ العلاقات الماليه بين المسلمين. هؤلاء لما وجدوا ان احسن باب تسد به هذه الخلافات ان يرصوا على ما يتفق عليه الطرفان في الاحوال التي قد تجد او تحصل، راوا ان يكتبوا ذلك وان يوقعوا عليه سلفا، حتى لو لم يقع شيء من هذه الحالات النادره او الشاذه او البعيده او، لكن حاولوا ان ينظموا العقود بطريقه مستقيمه. ونحن مثلا ونحن نقول اتحاد المجلس، قلنا المجلس لابد ان يكون متحدا، ثم قلنا هناك مجلس حكم. طيب المجلس الحكم ده قلنا ان هو الاتصال الهاتفي او المكالمه عبر الانترنت او ما يشبه. طب هل في عقود تستثنى؟ هل ينفع عقد الزواج مثلا يعقد بالهاتف؟ هل ينفع عقد الصرف يجرى بالهاتف؟ فلا يحتاج تأمل. النبي عليه الصلاة والسلام جعل من شروط عقد الصرف التقابض فيه، يعني مش بس الصيغة، ده الصيغة وحصول الايه؟ التقابض. لذلك أفتى بعض العلماء إلى أن عقد الصرف لا يتم من خلال الهاتف، لأنه لا يحصل تقابض. فقال بعضهم يمكن أن نجري التقابض من خلال شاشة الإنترنت، وذلك عن طريق التحويل الفوري، أضغط على زر فيستقبل بنك هذا الطرف المبلغ محولا مني، وهو يضغط أيضا على زر فيتحول. طيب في الزواج، الزواج لابد فيه من اتفاق، اتفاق ان الشخص اللي بيزوجني ده هو ولي المرأة. كثير من الاجنبيات يعيشن هنا لا والد ولا ولي، لا والد ولا ولد، ومن يزوجها؟ تقول ابي في البلد مثلا، فيمكن ان يتصل الوالد. وما ادراك ان الوالد هو المتصل؟ انت لا تعرفه وهو لا يعرفه، وربما انت لا تعرف لغته، فكيف؟ يشدد العلماء فيما يتعلق بعقود الزواج، فلابد ان يكون المتصل ده شخص معروف او يرى، او يعرف بانه هو ولي هذه المرأة، او ياتي وليها فيوكل توكيلا صحيحا لاخر ليقوم بتزويجها. دي محترزات لابد ان نتنبه لها فيما نتحدث عنه من العقود. طيب في عقود لا تخلو عن الصيغة، لا فيها بعني ولا بعتك ولا اشترينا ولا بعنا ولا اي شيء، والعقود صحيحة. ما مثال هذا؟ انا رحت الفرن اخذ خبز، فوجدت الخبز مرصوص على حامل، فاخذت عشرة ارغفة وتركت جنيه وانصرفت. لا قلت له بعني ولا البعتك ولا قلت ولا قال ولا قلت اشتريت ولا قال بعت ولا اي شيء من هذا. خدت العشرة الغفر في الكيس وحطيت جنيه وربما لم يكن الرجل حتى موجود. ما حكم هذه الصيغة؟ ما حكم هذا العقد الذي خلع عن صيغة؟ خلع عن صيغة، ما فيش صيغة اصلا، لا في صيغة بيع ولا في صيغة شراء. فالعقد يحل لك ان تأكل هذا الخبز. نعم هو عارض ايضا، زي معروف انه عارض البيع، بس ممكن انت ما يقلكش اشمعنى يعني انت يعني هو عارضها للبيع صح؟ هو عارضها لكنه ما قالكش بيعتك، ممكن هو ما يتعاد بيعك انت ازاي؟ او هو حاطط العيش ده لواحد تاني جاي ماخده مطلع قصر في العيش ده ورصف عليه الخبز ليأتي شخص متفق معاه ياخد الخبز ده، ولا بايعه الواحد تاني قبلك وانت ما حضرتش. الصورة ديت من البيع بيسموها انعقاد البيع بالمعاصاة. انعقاد البيع من ايه؟ بالمعاصاة. معاصاة يعني يعطي هذا الثمن ويأخذ هذا المثمن من غير صيغة بينهم. قالوا يعني الفقهاء متفقين على انعقاد البيع بالقول، لكنهم مختلفون في انعقاد البيع بالمعاصاة. الحنابلة والمالكية أجازوا البيع بالمعاصاة، الحنفية رخصوا فيه في خسائس الأشياء. في الأشياء الايه؟ لتمنها قليل، يعني زجاجة الماء التي تباع بجنيه مثلا، تدخل تاخذ زجاجة وتترك الايه؟ الجنيه، او تدخل الى محل البقالة فتأخذ هذه الزجاجة وتعطي الرجل الجنيه من غير كلام، خلاص مفهوم التصرف بتاعك ده عبارة عن ايه؟ اخدت الزجاجة ما معروف ثمنها، طلعت الجنيه حطيته على الطاولة وانصرف. الحنفية يقولون يجوز هذا في بيع المعاصاة في خسائس الأشياء، ويمنع من هذا الشافعية مطلقا. الشافعية يمنعون من بيع المعاصاة مطلقا، أما الحنابلة فيجيزونه، والمالكية مثلهم، والحنفية قيدوا الجواز بما هو في المحقرات أو في الأمور اليسيرة أو في الأمور قليلة الإيه؟ الثمن. النووي رحمه الله يقول في المجموع: المشهور من مذهبنا أنه لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول، ولا تصح المعاصاة في قليل ولا كثير، ولا تصح المعاصاة في قليل ولا كثير. وبهذا قطع المصنف والجمهور. قال: وفيه وجه مشهور عن ابن سريج. ابن سريج ده من فقهاء الشافعية، أن البيع يصح بالمعاصاة، وهذا هو المختار. هذا هو المختار عند من؟ عند النووي رحمه الله تعالى. ما وجه كونه مختارا عند النووي وغيره؟ قالوا: إنما جعلت الصيغة للإفصاح عن معنى باطني. ما هو هذا المعنى الباطني؟ الرضا. المعنى الباطني هو الإيه؟ هو الرضا. ما الدليل على أن المعنى الباطني في العقود هو الرضا؟ قول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى المعبر الحقيقي هو الرضا، لكن الرضا أمر باطني لا يدرى لا يعرف لا يعلم حتى يعبر عنه أو يفصح عنه. كيف يفصح عن الرضا؟ قالوا: يفصح عنه بالعبارة أو الإشارة المفهمة. يعني لو واحد لا يستطيع أن ينطق إذا يشير إشارة إيه؟ مفهمة، فلا بد من حصول عبارة أو إشارة. طب ينفع حصول كتابة؟ ينفع. إذا معنى كده إيه؟ معنى كده أن الشارع الحكيم لم يشترط عبارة بعينها ولا إشارة بعينها، وإنما إذا عرف الرضا بأي سبب من الأسباب كان كافيا في حصول الإيه؟ العقد. فإذا كان دلالة الحال تقول أن هذا البائع يرضى بأن أخذ هذه السلعة بكذا، فإن هذا يكفي. إذا أنا دفعت له المال فقبضه مني، يعني أنا بديله جنيه ده وهو بياخده، معنى كده إيه؟ معنى كده أنه رضي بأن أخذ هذه السلعة بهذا المال، صح؟ إذا وجه كون بيع المعاصاة صحيح أنه وقع عن تراضي، والتعبير عن التراضي يعرف بدلالة الحال، يعرف بدلالة الحال، ولم يشترط الشارع لفظا بعينه يجب الرجوع إليه، فوجب الرجوع إلى العرف. لأن احنا عندنا إذا ارتبط العقد بأمر لم يحدده الشارع فإن المصير في تحديده إلى إيه؟ إلى العرف. الشارع طلب الرضا لكنه لم يحدد مظهر الرضا، هو مظهر قولي ولا فعلي، فكان المرد إلى الإيه؟ إلى العرف. فحيث لم يثبت اشتراط الإيجاب والقبول القولي في النصوص الشرعية فإن هذا البيع صحيح. ومن أدل ما يدل على صحته أن هذا البيع عليه تعامل الناس من غير نكير، كل الناس يتعاملون به بيعا وشراء في مختلف الأعصار والأمصار بغير نكير. بهذا نكون قد ألمحنا إلماحة يسيرة إلى ما يتعلق بأركان العقد، فتحدثنا عن العاقدين وعن المعقود عليه وعن الصيغة ألا وهو الركن الثالث من أركان العقد. طيب، كما أن للعقد أركانا فإن له شروطا. ما هي شروط العقد؟ نقول أولا الأصل في العقود أن تنفذ وأن يلتزم بمقتضاها دون توقف على شيء آخر، لكن لما كان مقصود العقود تحصيل المصالح وإيجاد المنافع وحصول راحة الناس وسعادة الخلق، فإن ذلك يقتضي عند التعاقد أن يراعى هذا الجانب. وهذا الجانب إنما يراعى بماذا؟ بما يقع في العقد من الشروط، الشروط المقترنة بالعقد. الشروط المقترنة بالعقد مسألة مهمة، نحن نتكلم عن شروط العقد وإنما عن الشروط المقترنة به، التي يمكن أن يكون للعاقد أو للعاقدين أو لأحدهما مصلحة في تحصيل هذا الشرط أو في تعليق هذا العقد بهذا الشرط. وعلى كل حال الفقهاء لهم ثلاثة اتجاهات في التعامل مع شروط العقد. الظاهرية يقولون إن الأصل في الشروط والعقود هو المنع والحظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. الأصل في العقود والشروط المنع والحظر إلا ما ورد الشرع به، يعني الظاهرية لم يصححوا عقدا ولم يصححوا شرطا حتى يكون الشارع الحكيم قد أذن به أو رخص فيه أو أباحه. استدلوا من حديث النبي في البخاري وغيره، كل شرط ليس في كتاب الله فهو ايه؟ باطل وان كان 100 شرط. وقالوا ايضا قال نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ده كلام مين؟ كلام الظاهرية. الظاهرية ضيقوا الباب تضييقا شديدا، ثم إن الجمهور قالوا إن الأصل في العقود الحل وفي الشروط التقيد بما ثبت نصا أو اجتهادا أو استنباطا. لا الفرق بين الجمهور والظاهرية أن الجمهور إيه؟ وسعوا الباب من جهتين، من جهة العقود قالوا ان الاصل في العقود الايه؟ الظهرية. قالوا ان الاصل في العقود الحظر. وفي باب الشروط قالوا ان الاصل في الشروط التقيد بما ثبت نصا او استنباطا، وبالتالي كأنه معتمد ان الاصل في الشروط الايه؟ الحظر او المنع، الا انهم فتحوا باب الاستنباط. واضح؟ ده مذهب من؟ جمهور الفقهاء. قال وما كان من عقد لا يقبل الفسخ كعقد النكاح فلا يصح الشرط فيه ولا يكون له اثر مع العقد، فيصح العقد ويبطل الشرط سواء كان الشرط صحيحا لها فيه حاجة او له فيه حاجة، او كان الشرط فاسدا لا حدث له ولا لها فيه. صعب العبارة دي، نشرحها. امرأة اراد احدهم ان يتزوجها، فقيل لها هل تشترطين في هذا العقد شيئا؟ قالت نعم اشترط. قالت نعم اشترط. ماذا تشترطين؟ قالت اشترط ان اعمل بعد الزواج. ان اعمل. فقبل الرجل ومضى العقد. يقول الفقهاء من الجمهور من الشافعية مثلا العقد صحيح والشرط فاسد والشرط لاغ كأن لم يكن، كأن لم يكن، لأن المرأة المحترفة التي تعمل يعني تفوت حظ زوجها منها، والأصل أن هذا العقد عقد انتفاع، انتفاع الرجل لزوجته، فهو ينتفع بها وقت شاء، فلما هي تخرج بعض الوقت للاحتراف فبهذا تكون قد جاءت بشرط لا يقبل لا من جهة النص ولا من جهة الايه؟ الاستنباط. اذا هذا الشرط عند الجمهور شرط ايه؟ كأن لم يكن. العقد صحيح والشرط ايه؟ لا غنى. طيب لو جاءت هذه المرأة قالت اشترط الا يتزوج زوجي عليا، اشترطت الا يتزوج عليها، فما حكم العقد عند ايه؟ العقد صحيح والشرط ايضا فاسد. عند من؟ عند الجمهور، لانه ليس لها ان تقيده في هذا الامر، هذا مذهب جماهير اهل العلم. وعند الجمهور شيء من التفصيل، يقولون الاصل في الشروط انها من العادات، والاصل في العادات الحل والاباحه، قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. قالوا فاذا تم العقد والشرط على اساس من التراضي والاباحه الشرعيه وانتفى الغرر وانتفت الجهاله، فان القول بالاباحه هو الايه؟ المتطور. هكذا قالوا. وقالوا ان العقود اذا وقعت صحيحه وكان الشرط فاسدا فان هذا لا يؤثر. زي ايه؟ زي ما في قصه بريره. ما قصه بريره؟ هذه امراه مملوكة كاتبها أولياؤها على أن تدفع لهم أموالا كل سنة، تدفع إيه؟ مال. ما هذا المال؟ تسع أواق. تدفع تسع أواق. ذهبت بريرة إلى أهلها تطلب يعني سكات رقبتها، قالوا نشترط أن يكون الولاء لنا. يعني إيه الولاء لنا؟ يعني بعد ما تعتقي، فإذا مت ولم يكن لك ورثة نحن إيه؟ ورثتك. هذا معنى إيه؟ ولاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت عائشة أن تعتق بريرة وأن تدفع التسع أواق قالوا لها هذا الشرط، فعادت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحكي له قصة، فقال لها خذيها، يعني خذي بريرة واشترطي لهم الولاء، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، فإنما الولاء لمن إيه؟ إذا هم حتى لو اشترطنا لهم الولاء أو اشترطوا هم الولاء لأنفسهم فإن العقد يصح وإن الشرط يلغو، إذا لازم كأن لم يكن. إذا هنا الجمهور قالوا إن الشروط الفاسدة لا تعتبر ويبقى العقد إيه؟ صحيحا. الظاهرية قالوا إن العقود تفسد والشروط تبطل ولا يبقى للعقد أصل ولا صحة ولا للشروط كذلك، فمذهب الظاهرية شديد الجمود هنا. الحنابلة أوسعوا الفقهاء مذهبا ومسلكا ومعهم في هذا المالكي. ماذا قال الحنابلة؟ قال الحنابلة وبعض المالكية إن الأصل في الشروط والعقود الجواز والصحة، إن الأصل في الشروط والعقود الجواز والصحة، فلا يبطل من العقود ولا من الشروط إلا ما دل الشرع على إبطاله نصا أو قياسا. إيه الفرق بين قول الجمهور وقول الحنابلة؟ الحنابلة جعلوا الأصل في الشروط والعقود الإيه؟ الحل. الجمهور قال الأصل في العقود الحل والشروط الحظر. الظاهرية قال الأصل في الشروط والعقود الإيه؟ الحظر. يبقى أوسع الفقهاء مذهبا الحنابلة وبعض المالكية حيث وسعوا الباب في الشروط والعقود معا، فلم يبطلوا من ذلك إلا ما ورد الشرع بإيه؟ بإبطاله، ولم يفسدوا من ذلك إلا ما ورد الدليل بإفساده نصا أو قياسا. ولهذا استقرت أصول مذهب الإمام أحمد في العقود ولم يعتريها ما اعترى يعني العقود عند غيره من الفقهاء، فليس أحد من الفقهاء أكثر تصحيحا للشروط في العقود من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولا شك أن هذا أرفق وأنسب وأوفق لحاجة الناس اليوم، فإن حاجات الناس اليوم تعددت ومنافعهم تنوعت وتعارضت في نفس الوقت، فبقي أن الذي يشترط شرطا له فيه مصلحة ينبغي أن إيه؟ أن يقبل منه وأن يراعى، إلا أن يكون هذا الشرط مفضيا إلى إبطال العقد، يعني شرط يفضي إلى مخالفة مقصود العقد. ينفع أجي أقول لك يا سيدي بعتك السيارة على ألا تركبها؟ ما أنا اشتريت السيارة ليه؟ يقول لا أنت تشتريها تتاجر فيها، إنما ما تركبهاش ما تنتفعش بيها، دي سيارة للتجارة بس. يا أخي مقصود العقد أن أتملك العين وأن أتملك منافعك، فلو واحد جاء لك يعني لك أن تشتري هذه السيارة مني على أن لا تركبها، يبقى الشرط ده إيه؟ شرط فاسد وباطل لا معنى له. بعض الفقهاء يقول إذا قبلت بهذا الشرط فقد بطل العقد وبطل الشرط، وبعضهم يقول يلغو الشرط ويصح الإيه؟ طيب لو جاء ولي الزوجة فقال أن تحتك ابنتي على ألا تطأها، طب ده إيه بقى إن شاء الله؟ يمكن أن يكون هذا عقد نكاح أبدا ويكون هذا العقد باطل، فأنت تشترط علي ألا، وإذا كان هذا هو غاية النكاح ومقصوده فكيف تمنعني منه؟ لهذا ينافي مقصود الإيه؟ مقصود العقد. طب بأي شيء استدل الحنابلة على هذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حرام. إذا كان الشرط يحل الحرام إذا هنا بيناقض الآية والحديث، إذا هنا يبطل هذا الشرط. أما إذا كان الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فإنه يكون مقبولا إذا كان للعاقد فيه مصلحة ولم يناقض مقتضى العقد. يعني المرأة التي اشترطت على زوجها ألا يخرجها من بلدها أو ألا يسافر بها خارج ديارها أو ألا ينكح عليها، لها في هذا مصلحة ولا منهاش؟ لها مصلحة، مصلحتها ألا يتنصف وقتها، تريد وقتها كاملا مع زوجها، فهذه لها مصلحة من وراء هذا الشرط ولا لا؟ لا. طب ما على الزوج مفسدة، طب هو يختار بقى، يا إما يأخذ العسل كله مع هذه، يا إما يفسدها ليبحث إلى عن غيرها ممن تقبل بأن يتزوج زوجها عليه. على كل حال مذهب الإمام أحمد في هذا الأمر أوسع المذاهب وأرفقها بالمكلف. إذن الظاهرية تشددوا في هذه المسألة، والجمهور فتحوا بابا للسعة، وأما الحنابلة فكانوا في ذلك مناسبين لواقع الناس ولما اقتضاه الدليل أيضا من التوسيع، لأنهم وجهوا قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله إباحته، أو ليس في كتاب الله مشروعيته، فحملوا هذا على إيه؟ على الشروط المنصوص على بطلانها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه موضع إيه؟ تسليم. نحن نسلم أن كل شرط هدم في كتاب الله أو هدم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ فهو باطل. إذا حملهم كل شرط ليس في كتاب الله، قال ليس في كتاب الله الترخيص به أو الإباحة له أو لا يكون مقتضيا لمشروعيته. طيب، الشروط عند الحنابلة بما أن مذهبهم أوسع المذاهب تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. قالوا الصحيحة ما كان من مقتضى العقل، شرط هو من مقتضى العقل. ما معنى شرط من مقتضى العقل؟ قالوا شرط من مقتضى العقل أي أثر طبيعي من آثاره، ولازم طبيعي من لوازمه، فلو اشترطه الإنسان كان فائدة ذلك التأكيد عليه، كما لو قال أبيعك بشرط أن نتقابض في المجلس، يعني تديني إيه؟ فوري الفلوس، تدفع الفلوس فوريا كما يقولون كاش، ده شرط من مقتضى العقل وللعقل فيه مصلحة. نعم، إذا هنا لا بأس. وأيضا من الشروط حلول الثمن، يعني والله أنا سأبيعك كذا ولو قلنا قسط، لكن إن تأخرت في قسط فيحل عليك كامل الثمن، فنوع من أنواع الإيه؟ الاشتراط. إذا تأخرت فإنك تعاقب بحلول بقية الإيه؟ الأقساط مباشرة، فده للعاقل فيه مصلحة وهو من مقتضى العقل. كذلك لو واحد قال والله أنا أريد أن أنص على انتفاعي بهذا المعقود عليه، لا حرج وإن كان لازما بالعقد قبل الشرط، لكن لو أراد أن يؤكده فلا حرج. النوع الثاني من الشروط الصحيحة ما كان للعاقد فيه مصلحة بخصوص، كأن يشترط صفة في الثمن، يقول والله أنا عايز المبلغ ده من الذهب، فأنا أقول له هديك 100,000، يقول أنا أريد 100,000 هذه ذهبا، لا أريدها أوراق مالية أو نقدية، يعني 100,000 دي حولها لي إلى جرامات ذهبية، أريد نقدا ذهبيا مثلا، دي صفة في الثمن، أو من الفضة، أو يطلب من الإبل، صفة في الثمن هو يريدها، أو يقول والله يا أخي أنا هبيع لك بيعة ب 2 مليون جنيه. تروح تجيب لي بقى جنيهات علشان انا بعوز تريلا عشان اشيل الفلوس دي، انت تجيب لي ورق من ابو 200، يبقى دي صفه في الايه؟ في الثمن، صفه في الثمن. فاذا كان هذه الصفه للعاقد فيها مصلحه فما المانع من ان يؤدى اليه الثمن على هذه الصفه؟ وكذلك صفه الثمن كتأجيله أو تعجيله، كتأجيله أو تعجيله، يقول والله أنا سأؤجره للعمل عندي، يقول له بس بشرط الأجرة تدفع لي أسبوعية، يقول لي أخذ أجرة كل شهر، يقول له لا انا اريد الاجره كل ايه اسبوع، يعني تحاسبني بالاسبوع مش تحاسبني من ايه بالشهر، لان انا ليا مصلحه في ان انا اخد فلوسي كل اسبوع، عندي التزامات معينه اريد ان ادفع كل اسبوع. يقول له طيب هديك الاجاره سنويا، المبنى بتاعك ده هاجره بتاعك في السنه 100,000، يقول له لا هاخده كل 3 اشهر. يبقى هنا او يقول له هاخد الثمن بتاع الاجره معجلا، يعني قبل ما تبدا السنه او قبل ما تبدا الشهر تدفع الثمن ايه كاملا او الاجره كامله. يبقى ده مما للعاقل فيه مصلحه، واضح؟ طيب كذلك لو اشترط منفعه مباحه مده معلومه، كان يشترط سكن داره التي باعها شهرا، يعني ايه الكلام ده؟ تقول والله انا جاي اشتري منك هذا العقار، تقول له خلاص بعتك هذا العقار على ان اسكنه شهرا قبل ان اسلمك اياه. يبقى هو هنا اشترط، زي جابر بن عبد الله لما باع جمله للنبي عليه الصلاه والسلام اشترط ايه؟ اشترط ان يحمله جمله الى المدينه. لما وصل الى المدينه جاء للنبي عليه الصلاه والسلام يسلمه الايه؟ الجمل. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ الجمل والمال لجابر. واضح؟ طيب يبقى هنا مصلحه للعاقل اذا اشترطها كانت له وكان الشرط صحيحا. طيب الشروط الفاسده، قالوا الشروط الفاسده على انواع 3. واحد قال له يا اخي بعني سيارتك، قال ابيعك سيارتي على ان اشاركك في تجارتي. ابيعك سيارتي على ان ايه؟ على ان اشاركك في تجارتي. فهنا علق هذا العقد بعقد اخر، او اشترط مع هذا البيع عقدا اخر. قد يكون يشترط مع عقد البيع عقد ايجار، يقول له والله اذا عايزني ابيعك السياره اجر لي البيت. طيب يا اخي لا عقد ولا عقد، لا هو ده الشرط. يبقى يشترط مثلا عند بيع بيتي ان يشاركه في تجارتي، او ان يبيعه سلعه اخرى، يقول له بيعني، يقول ابيعك على ان تبيعني. فده شرط فاسد، وسياتي معنا شيء من شرح هذا عندما ندخل في شرح الحديث ان شاء الله تعالى. واحيانا يكون الشرط كما قلنا منافيا لمقتضى العقد، كان يقول له مثلا ابيعك او اشتري منك على ان لا اخسر بهذه السلعه. يعني ايه؟ يقول والله انا هشتري منك هذا الارز مثلا على ان لا اخسر فيه. طب يعني افرض الاسعار نزلت، يقول ارجع عليك ترجع لي باقي الايه؟ او ترجع لي فرق الايه؟ السعر. ده شرط ينافي مقتضى هذا العقد، لاننا اذا ملكتك صارت السلعه لك فلا مطالبه لك عندي. السلع اسعارها زادت او نقصت، هذا ربحه او خسارته تكون ايه؟ تكون عليك. او ان ياتي بشرط ينافي مقتضى العقد، يقول بعتك السيارة لمدة 6 أشهر. يعني ايه بعتك السيارة لمدة 6 أشهر؟ أو زوجتك ابنتي لمدة 1 سنة. دي شروط كلها تنافي مقتضى العقد وتفسده وتبطله. يبقى هنا شرط ينافي مقتضى العقد، يعني يبيع على بشرط ألا يخسر، أو يبيع بشرط ألا يربح، أو يبيع إلى أجل، أو يزوج إلى أجل، مما يبطل فيه التأخير هذه العقود. فعقود الزواج وعقود البيع ونحو ذلك هذه عقود لا تقبل التأخير، دي عقود منجزة لا تضاف إلى المستقبل ولا تقبل تأخيرا لزمن. كذلك لو أن إنسانا علق العقد على أمر آخر ولو لم يكن أمرا عقديا، يعني يقول له بعتك بشرط أن يرضى فلان. يعني واحد مثلا يقول بعتك هذه الدار بشرط موافقة أبي. طبعا هذا عقد باطل وفاسد. لماذا؟ لأنه علق بأمر خارج عن هذا العقد غير معلوم، وهذا يفضي إلى النزاع، أن يعلق العقد على أمر آخر يكون أو لا يكون، وهو ممكن يقول والله ان ابي سيوافق، خذ موافقته اولا ثم تعالى فبيع، او يبيع المشتري او يبيع البائع للمشتري شيئا بشرط ان يأتيه بكذا كذا، ده ايه امر حتى لو لم يكن فيه معنى العقد، يعني بعتك هذه السيارة على ان تأتيني بفلان او فلان، او على ان تأتيني بكذا وكذا من الاشياء. البيع يتم بعقد يتضمن ثمن، لما تضيف للثمن شيء اخر غير معلوم او غير واضح او غير صحيح ان يكون ثمنا، اذا ده مما يجعل هذه الشروط شروطا ايه فاسدة. امرأة مثلا قالت اتزوجك على ان تطلق برتي، واحد راح يتزوج من امرأة زوجة تانية مثلا، فقالت اقبل الزواج على ان تطلق ايه برتي، فهذا العقد لا يصح، لا يصح والله. هو رضي يروح يطلق البرة اولا ثم يأتي فايه فيعطي، انما ما يعلقش هذا العقد بهذا، يعني لا يكون زواجها طلاقا لضرتها، لا يكون زواجها طلاقا لضرتها بمقتضى الشرط الموجود في هذا الايه في هذا العقد. واضح؟ رضي يروح يطلق ثم ايه يأتي، انما ان تطلق بعقده على هذه المرأة فهذا ايضا لا يكون، ويكون الشرط بهذا لاغيا لا يلتزم به، وان حكم بعض الفقهاء بصحة العقد وبقائه ايه صحيحا. يعني مثلا امرأة قالت انا لا اقبل بان تتزوجني حتى تطلق زوجاتك كلهن، فهذه ان تزوجها الانسان لم يكن طلاق ضراتها بمجرد الايه بمجرد العقد المحتوي على هذا الايه على هذا الشرط. احيانا نسمع ما يقول يعبر عنه بالشرط الجزائي، الشرط الايه الجزائي. ما هو هذا الشرط الجزائي؟ الشرط الجزائي حقيقته حث والزام وحث على اتمام العقد واتمامه، سواء كان العقد او كان هذا الاتمام في الوقت المحدد، او كان الاتمام بان يكون لا يسلم على الصفة المتفق عليها او نحو هذا مما للعاقد فيه مصلحة. الفقهاء يقولون ان المظهر الصحيح يقتضي صحة هذا الشرط بضوابط، المظهر الصحيح يقتضي صحة الشرط الجزائي بضوابط تمنع المبالغة وتمنع تهديد العاقد، ولا يتحقق من ورائها مفسدة. لماذا؟ لأن الشرط الجزائي في الأصل إنما هو لدفع ضرر واقع أو متوقع أو للتعويض عن الضرر الذي وقع بالفعل. هيئة كبار العلماء في المملكة اجتمعت لمناقشة الشرط الجزائي وبحثه، لأن الكلام فيه كثر والأخذ والرد فيه قطان، فكان نص قرارهم في الشرط الجزائي كالتالي. يقولون بعد مداولة الرأي والمناقشة واستعراض المسائل التي يمكن أن يقاس عليها الشرط الجزائي ومناقشة توجيه سياسه على تلك المسائل والإرادة عليه، وتأمل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، والاعتماد على القول الصحيح صحيح من أن الأصل في الشروط الصحة، ده قول مين؟ قول الحنابلة، وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا. قول الحنابلة لا يحرم ولا يبطل من الشروط إلا ما دل الشرع على إيه؟ على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا. واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى صحيحة وفاسدة، وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة أنواع، أحدها شرط يقتضيه العقد كاشتراط التقابض وحلول الثمن، الثاني شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به، أو صفة في المثمن ككون الأمة ذكرى. الثالث شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافيا لمقتضاه كاشتراط البائع سكن الدار شهرا، وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع، أي تقسيم الشروط الفاسدة إلى ثلاثة أنواع. أحدها اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقدا آخر كبيع أو إجارة أو نحو ذلك، والثاني اشتراط ما ينافي مقتضى العقد كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه أو ألا يباع أو يوهب أو يعتق. الثالث الشرط الذي يصير به العقد معلقا كقوله بعتك إن رضي فلان أو إن جاء فلان. قالوا وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدود له، والاستئناف مما رواه ابن سيرين أن رجلا قال لكريه أرحل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، يعني جاهز الركوبة التي تحملني عليها، فإن لم أرحل معك إن لم أسافر معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. قال فلم يخرج، يعني لم يخرج هذا الذي قال لك 100 درهم، فاحتكم إلى شريح القاضي. قال من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، أخرجه عبد الرزاق في كتاب البيوع من مصنفه وأصله في البخاري معلقا. وقال وفضلا عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام، حيث إن الإخلال به مظنة الضرر وتفويت المنافع. وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب فوضى والتلاعب بحقوق عباد الله، وسبب من أسباب الحفظ على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا، فيكون العذر عندئذ مسقطا لوجوده حتى يزول. وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر، عملا بقول الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وبقوله لا ضرر ولا ضرار، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى هذا القرار. إذا بالجملة الشرط الجزائي يجوز إذا كان في مقابلة ضرر أو في مقابلة التعويض عن ضرر، وكان مقصوده الحث على الالتزام ولم يقصد به التهديد ولم يكن كثيرا عرفا، يعني انا متعاقد معاك على اني هبني لك البيت وهسلمك البيت شهر كذا من سنة كذا، فجيت انا كنت مفروض ان اسلمك في شهر الله المحرم فلم اسلمك هذه العين في المحرم، جيت انت عايز تسكن لم تجد المكان معد فاضطررت لان تستاجر مثلا، فاستاجرت شهر صفر وربيع اول وربيع ثاني وجمادى الاولى والثانية الى اخره، فلم يعطيك العين الا في شهر الله اللي احنا فيه ده رجب مثلا، اذا اخر عليك العين كم شهر؟ 7 اشهر، مما اضطرك الى ان تدفع مالا للسكنى عند غيرك او تستاجر عينا عند غيرك فكان هذا ضررا محققا ولا لا؟ فإن كان ثمه شرط جزائي فإنه يجب عليه أن يدفعه. طيب الزبدة كله اللي هو بيعمله لي أو المقاولة اللي هو بيعملها لي أو الصنعة التي يصنعها كل تكلفتها 50,000 جنيه، بشطب مثلا هذه الشق أو ما نحافظ عليه شرط جزائي 100,000 جنيه، ينفع؟ ما ينفعش، لأن ده شرط لا يرد به التعويض عن الضرر، ده يرد به إيه؟ التحديد. إنما لو عملت كسر من هذا المبلغ، يعني متعاقد معاه على حاجة ب50,000، فوقعت عليه شرط جزائي عن كل شهر تأخير 1,000 جنيه، أنا ممكن أروح أأجر بيت ب1,000 جنيه أو 2,000 جنيه، إذا في 7 شهور هيغرم كام؟ 14,000 من أصل كام؟ 50، يبقى فيه شيء من المعقولية. يبقى أنا مش بعمل الشرط الجزائي عشان أتربح، وإنما بعمله علشان أدفع عن نفسي الإيه؟ الضرر. فإذا تحققت هذه الشروط كان الشرط الجزائي شرطا صحيحا مقبولا. كما وعدنا نفتح الباب للإجابة على الأسئلة في 7 دقائق إن يسر الله تعالى وأعلم. صف الأولان في أسئلة اللي بعده فضل تقرأ في مقدمات العقود. مقدمات العقود، مقدمات العقود هي كتب فيها المعاصرون، يعني لو رجعت للفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيني أو المعاملات المالية للدكتور القرداغي محي الدين القرداغي أو نظرية العقد للشيخ أبو زهرة، نظرية العقد ابن تيمية عند ابن تيمية للشيخ أبو زهرة، أو رجع لموسوعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الموسوعة الفقهية الكويتية، كل دي مصادر يمكن أن تقف من خلالها على ما نذكره. إن شاء الله تعالى إحنا يعني نفرغ من مراجعة هذا البحث ونصبر إن شاء الله تعالى، أو نعطيكم تصورون إن شاء الله. ذاتها إن شاء الله يقصد بهذا تحقيق العقد وتوثيقه لا تعليقه، لا تعليقه، لأن كلمة ذاتك هذا إيه؟ هذا تنجيز للعقد، تنجيز للعقد. فإما إن شاء الله إذا جاء لي على ذكر الله تبارك وتعالى سبيل التبرك بذكر الله تبارك وتعالى، أما إن جاء بها على ذكر أو على سبيل الإضافة إلى المستقبل فإن هذا يعارض قوله إيه؟ بعتك، واضح؟ بعتك ده في الماضي. عند الحنابلة يجوز هذا الشرط ويصح العقد ولا يجب ولا يصلح له أن يتزوج عليها. طيب راح تزوج عليها يحصل إيه؟ يثبت لها حق الفسخ لأنها لم ترضى بالزواج إلا منفردا. طيب العقد الثاني ده باطل؟ لا، العقد الثاني صحيح، لكن اللي يثبت لها حق الايه؟ فإما أن تختار أن تفسخ أو ترضى بالأمر الواقع. هذا عند الحنابلة بس. ها؟ نعم، هي لم ترضى أن تكون عند رجل إلا منفردا، وهو هنا هو هنا له أن يختار لأن لها مصلحة. انت دلوقتي لما تيجي تقول بيعني السيارة اللي تقول لك ب60,000، تقول يا اخي حرام عليك ثمنها 50، اقول لك يا اخي عايز تاخدها ب60 خدها، مش عايز مع السلامة. ده هتقول لي دي ازيد من الثمن ب10,000، اقول لك يا اخي انا لا ارضى بخروجها من ملكي الا ب60، وبين البيع والشاري ايه؟ طيب بعده. نعم لا، خلاف معنوي بس، التفاصيل التفاصيل فيها خلافات كثيره. واحنا بنقول ركن العقد الصيغه، مش معنى كده ان الحنفيه لا ينظرون الى بقيه الايه الاركان، هي معتبره عندهم ولذلك هتلاقي عندهم حكم بيع السكران، حكم بيع المجنون، حكم بيع الصبي المميز وغير المميز، ليهم في هذا ايه احكام. خلافات معنوية طبعا. نعم. المقصود الحث والحث على اتمام العقد، مش ان انت تهدده بشيء يعني لا علاقة له بالعقد. يعني ايه فرضا انا بقول لك هيبقى التعامل بيننا فيما قيمته 50,000، تعمل عليه شرط جزائي ب 200,000، يبقى انت بتدور على انك انت عايز تقيمني في شرط، يبقى انت بتهددني بهذا مش بتعاملني. يعني ممكن واحد له غرض فاسد انه يحبس انسان مثلا، فيروح يعامله بحاجه فيها شرط جزاء وهو عارف انه قد يعجز، بل يعمل على انه هو يعجز عشان يحبسه مثلا. فده هو هنا بيفعل ايه؟ لتهديده واضراره مش لاتمام عمله. واضح؟ نعم. ثاني كده السؤال. لا، هنا العقد لا يفسد الا بحكم حاكم، ما يبقى محكمش بفساده كده، لازم ما في واحد يحكم بفساده. ليه؟ لانه احتمل ان الثاني اخل بالشرط بامر للطرف الاول فيه دخل، او بامر خارج عن ارادته، او بامر يمكن تداركه، او بالتعويض عنه. فلابد من ان يفتقر هذا العقد الى حكم حاكم او حكم محكم بالايه؟ بالفسخ او بالفساد او بانحلال عقدة العقد. نعم. ما هو اذا كان الشرط نفسه فاسد ومفسد للعقد بل العقد ما انعقدش. اذا حصل هذا وكان هذا الشرط مما يؤثر في انفساخ العقد، لا ينفسخ العقد. نعم. مش فاهم السؤال. ايوه. زي ايه؟ تعرف يعني بتسأل عن معاملة بعينها؟ يعني الخلع مثلا او الجزية، ده مالي من جانب دون جانب، او الهبة لما يقول له وهبتك والتاني يقول له لم اقبل هذه الهبة، لم اقبلها، واحد يقول له خد يا عم الكتاب ده نكهة دي انا مش عايزه، ردها عليه فلم ينعقد هذا الايه؟ العقد. لكن لو قبضها انعقد. نعم. نعم. لسه مش في المسألة، انت مسألني خلاص بقى، مسألنيش تاني لبعض. لا، اذا انت قلت له اشتريها فقال قبلت خلاص. لا، مش زي الزواج، الزواج يحتاطوا فيه. نعم. بحسب الشرط، زي احنا قلنا انه اذا لم يؤدى مثلا القسط في موعده فان العقد ايه؟ مفسوخ. ما انا ببقى موقع ان انا موافق على انه بالمفسوخ، فيبقى انا لما ما ادفعش القسط ويحصل التخلف او يحصل كذا، انا اصلا رضيت سلفا بان ينفسخ هذا العقد من تلقاء نفسي. اذا ده موجود جوه كعقد نفسه فالمصير اليه، لكن لو مش موجود ما ينفسخش الا بحكم ايه؟ حاكم. الشروط الفاسدة أنواع، منها ما يفسد العقل ومنها ما هو فاسد لا يفسد العقل. فاسد لا يفسد العقل. شرط الجريرة، قالوا لا نبيعك أو لا نعتقها أو لا نعطيك لتعتقيها حتى يكون الولاء لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطوا لهم الولاء، أو اشترطوا لهم، فإنما الولاء لمن إيه؟ يعني شرطهم ده لاغي، وإن كان 100 شرط فهو باطل لأنه مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما الولاء لمن أعطى. وفي شرط يبطل العقد، يعني نحط شرط الربا في العقد ده يبطله، يبطله. نعم. أيوة الأخ. بالعقدين مختلفين، انما لو تقول بعتك السيارة بالشقة العقد صحيح. لو قلت بعتك السيارة بالشقة ومئة ألف كمان برضو العقد صحيح. يعني لو جعلت ثمن الشقة هي سيارة زائد 100 ألف، ها، فالعقد صحيح. انما بيعني السيارة على ان اشتري منك كذا، دول شرط وعقد، والنبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هيأتي هذا معنا إن شاء الله. نعم شيخ عبد. والله الأمر الشراء أو عرض الشراء ما اعتبرش بيع، حتى لو لغاية لما تقول، لما تجيلك انت موافقته فتوافق، انت بتعرض امرا، تعرض امرا ما انتش قاصد فيه للبيع. ان كنت قاصد للبيع تقول ابيعك هذه السلع بكذا، ده كانت الصورة كده، مش مجرد عرض هيخش في مناقصة او يخش في مزايدة او يخش في ممارسة، وانما مجرد عرض. اذا كان العرض بقصد البيع فهو ده اللي انا ضربته مثال. اذا جاءك كتابي هذا فإني أبيعك كذا بكذا وكذا، وهذا العرض أمامك، فبمجرد ما أصل الكتاب وقع عليه بالموافقة وأرسل لك أبرق، اتصل بالهاتف، عمل أي وسيلة من الوسائل، فقد وقع، أشهد على هذا الكتاب وعلى هذه الموافقة، فقد وقع عليه العرض. نعم. أكثر الفقهاء يمنعون من هذا. ليه؟ لأن المدة دي هتعني إيه؟ هتعني انفكاك المجلس. واكثر الفقهاء يقولون عليه ان يطلب بالايه؟ على الفور، لانه هذا هنا المجلس اتحد، جاء الكتاب بالعرض توافق في نفس المجلس اللي ورد فيه الكتاب. لو اخر الموضوع ده يوم ولا يومين يبقى كده ايه؟ يبقى كده ما عادش فيه مطابقه بين الايجاب والقبول، يحتاج ان هو يتصل بيه تليفونيا ويعقد معاه ويقول ابعث لي فاكس تاني او ما يشبه. اخ ورا. نعم. انا مستمع كويس. ايوه. نعم. ايوه طبعا لا يكون صحيح. ليه؟ لانه كيف يعرف رضاه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان رضا البكر ان تصمت ان تسكت، وان رضا السيد ان تتكلم. البكر قال وابنها صمعتها، قال السيد تعرب عن نفسها، يعني تتكلم تقول، والبكر ابنها صمعتها ان تسكت، يعني معنى صمعتها ان تسكت. انما في حق الرجل لا يعتبر الا الايه؟ الا الكلام. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان لا اله الا انت.